تهانينا. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم الله الله الله الله هذه شمس أشرقت في سماء المحب. تهانينا تهانينا تهانينا إليك نبعت تهانينا، نصيح صغار وكبار تهانينا تهانينا، يا طه النبي المختار تهانينا تهانينا، ويا فاطم أمي لا صلي يا ربنا صلي يا ربنا على محمد وآل أحمد. صلي يا ربنا صلي يا ربنا على محمد وآل أحمد. سر آمالنا حجة الله علي عاليا جعلي طاب مثوى علي يا علي. علي حجة الله علي الله علي يا علي. مولود بنصف شعبان نور بنور وجدانه، سبحان النشر هالنور بالأفلاك سبحانه. مولود بنصف شعبان نور بنور وجدانه، سبحان النشر هالنور بالأفلاك سبحانه بالأفلاك سبحانه. مولود بنصف شعبان لا حبس ما العصمة غلال، أيوه هذا النور للإسلام معرض شرف تهانينا.